قدام قدام قدام قدام. سيدنا جبريل لما جاء للرسول ما قعد وراء، قعد قدام خطوة الركبتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام. مرحبا شيخ علي، السلام. اي مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله جزاه الله خير، قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأدمنا فبعلومه وعلومكم في الدارين امين. باب مناقب أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين ابني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، إلى أن قال: قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال حدثنا، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الجيري قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني قال حدثنا محمد بن الحسين الحنيني قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. لا شك في ذلك، لا شك في ذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. اجعلنا معهم إن شاء الله. آمين يا رب يا رب، اجعلنا معهم. وابن أبي نعم هو عبد الرحمن، هو عبد الرحمن بن أبي نعم الكوفي البجلي، ويكنى أبا الحكم البجلي من قبيلة بجيلة، وقبيلة بجيلة فوق الطائف مشهورة إلى الآن البجلي، ومنهم الحجاج، الحجاج من بجيلة كذلك. طيب ها، من جد الطائف من فوق. نعم. قلت: ويروى عن الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبيه بإسناده، وزاد إلا ابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام. يحيى بن زكريا وعيسى ابناء خالة، ابناء ايه خالة، والحسن والحسين اخوين زاد عنه. نعم. ايش يقول يا سيدي قدام قليل؟ قلت: ويروى عن الحكم بن عبد الرحمن بن ابي نعم عن ابيه باسناده، وزاد الا ابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام. لا قدام ايش كلمة؟ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم. وابن أبي نعم هو عبد الرحمن بن أبي نعم الكوفي البجلي، ويكنى أبا الحكم. أيوه. قلت: ويروى عن الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبيه بإسناده، بهذا الإسناد، بهؤلاء الرجال، فلان عن فلان عن فلان. طيب. وزاد إلا ابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام. وزاد إيش بعدها؟ إلا ابني الخالة عيسى ابن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام. هنا الكلام، يعني على أن سيدة أهل الجنة لا سيدة عيسى ولا زكريا، لأن أولاد الأنبياء، الأنبياء درجة عالية، أن الحسن والحسين سيدة أهل الجنة إلا الاثنين هؤلاء، فلا يفضلان عليهم، لأن أنبياء درجة الأنبياء غير حسن والحسين، ما هم أنبياء إلا إلا إلا ابني الخالة عيسى وزكريا، فليس هما الحسن والحسين سيدا عليهما، لأن هؤلاء رسل. نعم. طيب. باب مناقب جعفر بن أبي طالب أبي عبد الله الحاشمي ذي الجناحين رضي الله تعالى عنه. أخو سيدنا علي، أخو سيدنا إيه؟ علي رضي الله تعالى عنه، أكبر منه. سيدنا علي هو الأصغر، لأن أبا طالب كان عنده ثلاثة عيال. نعم. الكبير وجحين الكبير وجعفر وعلي، ومات أبو طالب على الكفر. نعم. وكان في وقت موته لم يكن على دينه إلا ابنه الكبير، إلا ابنه الكبير، فورث البيوت الذي كان لأبي طالب، وسيدنا علي وسيدنا جعفر لم يرث اختلاف الملة. نعم. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر، حتى ترك لنا عقيل في الدار، عقيل هو هذا الكبير، عقيل ابن أبي طالب وجعفر وسيدنا جعفر وسيدنا علي. فلما مات أبو طالب لم يكن على دين الكفر إلا عقيل، وورث البيوت حقت مكة وباع. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، أين المنزل؟ في أي البيوت؟ قالوا: هل ترك لنا عقيل من دار؟ كلها باع، ترك لنا عقيل من إيه؟ من دار. بعد ذلك أسلم سيدنا عقيل رضي الله تعالى عنه. نعم. طيب. قتل يوم مؤته. من الذي قتل؟ جعفر، سيدنا جعفر. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها 3 أيام. جاء إلى الحديبية، جاء الرسول من المدينة إلى الحديبية مع 300 وزيادة أو قريب 400، نعم. وجاء محرما بالعمرة من أبيار علي، فلما جاء إلى الحديبية وهي الشميس، الآن تسمى بالشميس، أول كان يقال الحديبية لأنه كان يقول أنه كان فيه شجرة، شجرة كان لها مثل الظهر، ظهر بني آدم، والذين يبايعون كانت تحت الشجرة، شجرة كانت هنا تسمى بالحديبية، تسمى الحديبية لأن لها ظهر، فبايعهم الرسول. فقريش قالت أنت جئت بغير إذن. ذلك الوقت قريش كانت أقوية، كانت مكة فيها القوة عن المدينة، ما في الرسول ما في عنده قوة قد كده، وكانت مكة أرض كفر في ذلك الوقت، هذا في عام 6 من الهجرة قبل 8، الرسول فتحها في العام الثاني. فلما جاء خرجت قريش وقالت ما تدخل علينا من غير إذن، العرب كلهم يقولون نحن استذلينا، يعني صرنا ذليلين. وبعد ذلك تعاقد معهم عليه الصلاة والسلام، نعم، ولم يدخل ورجع وفعل دم الإحصار، ورجع من غير عمرة عليه الصلاة والسلام، فخرج من الإحرام بذبح دم الإحصار. الصحابة كلهم رضي الله تعالى عنهم حتى في ذلك الوقت كانت معه من الزوجات أم سيدنا، هذا اسمه سلمة، ها، أم سلمة زوج الرسول بعدما مات أخوه الشقيق أبو سلمة رضي الله تعالى عنه، مات عنها وتركها، ودعا لها زوجها بأن الله سيبدلها زوجا خيرا منه. قالت وأين يكون الخير منك؟ فاستجاب الله دعاءه، نعم. فالرسول بعد ذلك فكر على أن أبناء أخيه، نعم، يحوطهم ويجعلهم تحته، فتزوجها، فصح دعاء أبي سلمة رضي الله تعالى عنه لأم سلمة رضي الله تعالى عنه أن يبدله الله خيرا من سلمة ذلك الوقت رضي الله تعالى عنه، نعم. فرجع الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت معه في هذه العمرة، جاءت من المدينة معه أم سلمة رضي الله عنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر الصحابة على أنهم يذبحوا، نعم، دم الإحصار، نعم، ويفسخوا ويخرجوا من الإحرام، ما أحد قام، أمرهم ولم يقم أحد منهم يسمع الكلام. فدخل إلى على أم سلمة وأخبرها وقال أنا، يعني معناته أنا زعلان، الصحابة ما سمعوا كلامي، ما أدري ماذا بهم. قالت يا رسول الرسول ما تزوج النساء إلا الله زوج نساء أصحاب فكر. قالت يا رسول الله جاءوا من المدينة محرمين يريدون أن يدخلوا بيت الله ويسعوا، فردوهم، فلا تلومهم، إنما أنت أخرج، نعم، وأمر بالحال وأمر بالذبح ثم بالحلق، لأن الحلق يكون بعد الإيه؟ بعد الذبح، نعم، وأمر حالقك يذبح الذابح وتحلق، وهم يرون ذلك يقوم. فدلت على هذا الطريق. فلما الرسول خرج وفعل مثل ما قالت، واذا كلهم الصحابة فعلوا مثله، هم ظنوا ان الرسول ربما يتشاور مع قريش ويدخلوا مكة، ربما يحسن صلح، ولذلك ما تركوا امره، انما كان عندهم ان ربما يحصل. لما رأوا الرسول عزم على فعل الإحصار والخروج من الإيه؟ من النية ومن التلبس بالإحرام، صح عندهم، قاموا فعلوا رضي الله تعالى. هذه من الحكم الذي أعطاها الله تعالى لنساء الرسول. والرسول ما تزوج أبكار غير السيدة خديجة، كلهم كبار في السن، اللي 30 واللي 40 واللي 50 رضي الله تعالى عنه. الطيب عليه الصلاة والسلام. فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قضى عليه محمد رسول الله، قالوا لا نقر بهذا لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا. محمد رسول الله، هذا ما قضى عليه محمد رسول الله، محمد فاعل قضى ورسول صفة. قالوا لو نعلم أن الصفة هذه فيك ما أخرجناك من مكة. نحن نقول أنت ليس برسول حتى نقول أنك رسول، تكتب رسول لا تكتب رسول. بعدين الرسول شو قال؟ قال لي سيدنا علي أمي قال لا ولكن أنت محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي رضي الله تعالى عنه أمح رسول الله؟ قال لا والله لا أمحك أبدا. أمح بمعنى إيه؟ أزل أزل أزل رسول الله، بس محمد ابن عبد الله. نعم. قال لا والله ما أمحوك أبدا. ما أمحوك، نسأل الله أن لا يمحوه من صدورنا إن شاء الله، ويثنى عليه ويثنى عليه ويجمعنا به جزاء الله خير الجزاء. نعم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب، فكتب كان أميا لا يكتب ولا يقرأ. علمه لدني، علما من لدنا، علما من لدنا. نعم، علما لدني. نعم. فكتب هذا ما قضى محمد بن عبد الله، فقال أريني إياها. الرسول قال لسيدنا علي أريني يعني فين موضعها، ومسح الرسول بإيه؟ بنفسه عليه الصلاة والسلام. وهذا شوف من الحكم، الرسول عليه السلام ما كان شديدا، ما كان شديد، ما سوى مضاربة ومخاصمة إلا أذكر إلا لا، كل هذا حكم، كل يعني هذا يعني لو حصل على إنسان مثلنا مثل ما فعل على الرسول نفعل مثله. هذا كله تشريع، هذا كله تشريع، والله الله قادر على أنه يهلكهم ويدخل الرسول، لكن هذا كله حتى نحن نقتبس من أفعاله عليه السلام ونمشي مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام، ويكون الحكم على فعله، على فعل عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب. فكتب هذا ما قضى محمد بن عبد الله لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب. يعني إذا جاء السنة الثانية قالوا له السنة الثانية تأتي، لكن لا تأتي بالسلاح مشهورا، السيف جوا، السيف في بطن البيت حقه، حتى لا يرون الناس أنك دخلت علينا بقوة. نعم. وأن لا يخرج من أهلها أحدا إن أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع من أصحابه أحدا إن شوف أراد أن يقيم بها. شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف الشروط، الشروط قاسية. إذا أحد أسلم من أهل مكة لا يخرجه الرسول معه، وإذا من جماعة الرسول والعياذ بالله حشاهم أن يكفر لا يمنعهم من الكفر ويقعد معهم. شروط قاسية يحدون الدين، لأن ذاك الوقت كانت قريش شديدة، ذاك الوقت عندها قوة. طيب. فلما دخل ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا. مضى الأجل، مضى الأجل الذي أخذه ثلاثة أيام أربع أيام، قلت أيام العمر هي، قل يخرج، قل لصاحبك يخرج عنا. نعم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عمو يا عمو، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك حملتها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، قال علي أنا أخذتها وهي بنت عمي، وقال جعفر بنت عمي وخالتها تحتي، وقال زيد وخالتها تحتي يعني زوجتي، كناية عن الزوجية. نعم. وقال زيد بنت أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم. كل تشريعات، كل حكم، كل حكم، كل هذا الفعل كل حكم، لو حصل علينا مثل ذلك نعم بعد الرسول لا الحكم يكون على هذا. نعم. وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، قال علي ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. لأنه ثويبية، ثويبية جارية لأبي طالب، ثويبية لأبي لهب جارية لأبي لهب، أرضعت أبا سلمة تكو أخوه من الرضاعة، وأرضعت حمزة، وأرضعت الرسول عليه السلام ثويبة جارية رضعة الثلاثة، رضعوا الثلاثة بن ذويبة جارية أبي لهب. نعم. وأصبحت لهم أما. نعم. هذا حديث صحيح. إنما قال زيد ابنة أخي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخى بينه وبين حمزة. وقال يوسف بن أبي إسحاق عن من الذي قال بنت أخي؟ زيد. زيد لأن سيدنا زيد أصله من عرب الشام، العرب الذي قريب الشام، عرب قريب الشام، نعم، بني ثعلبة إلى آخره. وكان صغيرا سرق من أهله، وجاءوا به إلى سوق عكاظ، السوق الذي في جهة السيل بين الطائف وبين مصر، وبيع نعم، فاشتراه إنسان للسيدة خديجة، وجاء به إليها وأسلمته الفروس، وكان في بيت السيدة خديجة، والسيدة خديجة قد تزوجت بالرسول، فكان الرسول يلاعبه هذا السيد نزيد وهو صغير. نعم. فلما رأت السيدة خديجة رضي الله عنها أن الرسول يحبه ويلاعبه، قالت هو لك يا رسول الله، هو لك. فالعرب في ذلك الوقت إذا ربت العادة حقتهم، إذا ربوا إنسانا يقولون ابن محمد، يقولون هذا ابن المربي. فالرسول ربى زيدا فسألوا يقولون زيد ابن محمد، حتى جاء قوله تعالى ادعوهم لآبائهم، ادعوهم لآبائهم، هو أقرب للتقوى. ولذلك الرسول تزوج زينب بنت عمته بنت جحش، تزوجها على زيد، فجاء الحكم من الله تعالى أن حصل بين زيد وبين السيدة زينب بنت جحش، نعم، سوء تفاهم. نعم. كانت تقول له أنت عبد وأنا حرة، كيف زوجوني بك؟ ترفعوا تتكبر علي، حتى حصل الطلاق. بعد ذلك الله قال له أمره أن يتزوجها الرسول عشان يبطل عادة التبني. ولذلك كانت تفتخر على النساء الرسول، تقول كلنا زوجكن أولياؤكن إلا أنا فزوجني الله، زوجناكها. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، كانت تفتخر عليه، تقول أنا ولي الله، أنتم أولياؤكم أقرباؤكم. نعم. رضي الله يجمعنا بهم. نعم. طيب. وقال يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال لعلي أمحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال علي والله لا أمحاه أبدا. قال فأرنيه فأراه إياه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. وفي حديث المسور ومروان قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله فكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كده في المناجم آخر 13 جزء، هذا طيب. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وتجب في الأذنين الدية إذا قطعهما من أصلهما، وقيل تجب فيهما حكومة لأن السمع لا يخلهما، لأن الفائدة موجودة، الفائدة إذا قطعهما من هنا في الاثنين دية، وقيل فيها حكومة يعني لا دية بحسب ما يقدره لإيه الشرع المقدم الجماعة. يعني لأن المنفعة باقية وهو أنه يسمع، أما لو كان ذهب السمع معه يكون فيها نصف الدين، كان نصف الدين. نعم. إذا ذهب السمع معه. نعم. وقيل تجب فيهما حكومة لأن السمع لا يخلهما، وليس فيهما منفعة ظاهرة، إنما هما جمال وزينة فأشبه الشعور. قال الإمام رحمه الله تعالى ولهذا لم يجري لهما ذكر في كتاب عمرو بن حزم إلى اليمن وفيه الديات. فأشبه الأذنين الألف والاثنين، فأشبه الأذنين الشعورة، الشعورة يتيمل بها الإنسان لما يكون في رأسه به شعر يتيمل به، كذلك الأذنين إذا أذنت ما يفي عنده جمال، لكن وجودهما يدل على الجمال، قيل فيها حقوق. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: ولهذا لم يجري لهما ذكر في كتاب عمرو بن حزم إلى اليمن وفيه الديات. الكتاب الذي كتبه الرسول عليه السلام لأهل اليمن حتى يمشون على الشريعة فيه. وحجة المذهب قضاء عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما ولا مخالفة يعني أوجبنا في إزالة الأذنين ولو لم يذهب السمع فيها الاثنين الدية. فهو بين حكم سيدنا عمر والصحابة لم يخالفوا. وهناك دليل حق على أنه لم يذكر في كتاب الكتاب الذي أرسله الرسول لأهل اليمن، ما قال الأذنين إذا ذهب سمعهم، بس ولف الأذنين دية. نعم. طيب. ولأنهما عضو فيهما جمال ومنفعة فأشبها اليدين، ومنفعتهما جمع الصوت لتأديته إلى الصماخ ومحل السمع ولمنع الماء والهوام، فإنه يحس بحسب معاطفهما. شوف يعني أنت سبحان الخلاق، يعني الإنسان ينام بالليل هذا مفتوح، هذا مفتوح. نعم، الهوام يدخل، لكن سبحانه وتعالى جعل هذا المحل فيه مر، إذا دخل الهوام يموت المر اللي جوه، الوسخ اللي هذا مر. شوف سبحان الله، كذلك هنا حامل. سبحان الله آمنا به. نعم، الإنسان يربط بالليل ما يدري. نعم. وسواء في ذلك السميع والأصم، لأن السمع في الصماخ لا في الأذن، والله تعالى أعلم. لأن السمع في الصماخ وهو جوه، لا في الأذن. الأذن جمال فقط، إظهار جمال، لما يعني من غير تشبيه، عندك البيت الذي له برندة وبيت ما في برندة، أيهما أحلى؟ البيت اللي فيه برندة له جمال، والبيت اللي ما فيه برندة ما في جمال. فالأذن هذه ظهورها جمال، لكن المنفعة في الصماخ، الصماخ هو الذي جوه الذي يأتي بطريقة. نعم. طيب. فيجب في العينين الدية، كذا ورد في كتاب عمرو بن حزم، ولأنهما من أعظم الجوارح نفعا. نعم. فكانتا أولى بإيجاب الدية. لذلك الشافعي رحمه الله تعالى إذا اكتحل الإنسان أو دخل شيء من العين إلى الجسم ما يفتر ابن آدم، يعني عند الشافعي، لأنه يقول دخول شيء مفتر من النوافذ ومن الدبر والقبور. النوافذ إذا كان ينفذ، إذا كان العين ما في منافذ، لأنها ما فيها منافذ، ما في دخول. الكحل عند الشافعي يكتحل الصائم، وإنما الأفضل أنه لا يكتحل خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف على أحسن. نعم. طيب. وسواء في ذلك الصغيرة والكبيرة والحادة والكليلة والصحيحة والعليلة والغشياء والعمشاء والحولاء. إذا والحولاء يعني العين، سواء في ذلك الزين، سواء في ذلك الصغيرة والكبيرة، سواء في ذلك العين الصغيرة، حذف الموصوف وأبقى الصفة. نعم. طيب. سواء كانت العين صغيرة والجاني ذهب بنورها نصف دية، الاثنين دية. نعم. والحادة والكليلة، والحادة وكذا. نعم. الحادة الذي ترى من بعد، والكليلة الذي ما ترى، والعمشاء لأن العين قد يكون أعمش الذي ما يرى، مثل الإمام الأعمش رحمه الله تعالى. نعم. والصحيحة والعليلة والغشياء والعمشاء، ما دامت في النظر، النظر موجود ففيها دية كاملة، نصف الدية هنا ونصف الدية هنا. نعم. إذا كان النظر سليما، قاله الماوردي، شوف إذا كان النظر سليما، ولو كانت عمشاء او كانت كذا كذا، نعم الكلام كله على على وجود النظر، على وجود النظر. نعم. وألحق الغزالي الأخفش وهو الذي لا يبصر نهارا بالأعمش، وفي إحداهما نصفها لوروده. الذي لا يبصر نهارا يسمى إيه؟ أخفش أعمش أعمش. وفي إحداهما نصفها لوروده، لورود الدليل يعني. ولأن كل دية وجبت بعضوين وجب نصفها في أحدهما كاليدين، والله تعالى أعلم. وتجب في الجفون الأربعة الدية. يعني عند الإمام أحمد رحمه الله في التيمم ما يتيمم إلى هنا، لا بس يقول لك الإمام أحمد دليله يقول على أن اليد فاقطعوا أيديهما، فين تقطع اليد إلى هنا؟ ولذلك عند الإمام أحمد الحلام له إذا تيمموا نعم يمسح الوجه ويمسح الكفين فقط. إنما الإنسان ينتبه لهذا الموضع، هذا الموضع يغفل عنه كثير من الناس في التيمم، هذا الموضع يمسح لازم ينتبه، لا يغفل عن هذا الموضع. نعم. طيب. وتجب في الجفون الأربعة الدية، هذه جفن وهذا جفن وهذا جفن وهذا جفن لو قطع. نعم. لأنها من تمام الخلقة، وفيها جمال ومنفعة، ويخشى على النفس من سرايتها فأشبهت اليدين. نعم. وسواء ويخشى على النفس من سرايتها، من سرايتها يعني لو قطعت ربما الإنسان يموت، يعني على النفس وهو الروح. نعم. طيب. فأشبهت اليدين. نعم. وسواء في ذلك البصير والضرير، وفي كل واحد ربعها، لأنه قضية التوزيع. وفي كل واحد من إيه؟ من الجفون، هذا فيه ربع الدية وهذا ربع الدية وهذا ربع الدية وهذا ربع الدية. نعم. طيب. وتجب في اللسان الدية إذا كان سالم الذوق ناطقا لقوله عليه الصلاة والسلام، وفي اللسان الدية إذا كانت تاما يذوق، يعني إذا أكل الأكل يذوب طعمه، هذا بدجان، هذا فلفل، هذا حامض، هذا حلو الذوق. نعم. وتجب في اللسان الدية إذا كان سالم الذوق ناطقا لقوله عليه الصلاة والسلام، وفي اللسان الدية بشرط أن يكون إذا ذاق شيئا يفرق، وإذا نطق يتكلم. نعم. طيب. وهو قول أبي بكر وعمر وعلي رضي الله تعالى عنهم، ولا مخالف، ولأن فيه جمالا ومنفعة، وأي منفعة. هذه علة ليست العلة الأولى وهي نبوية، وهو وجود العلة من حديث الرسول، والعلة الثانية تعليلية. نعم. طيب. وسواء في ذلك الصغير والكبير والأعجمي والألكن والعجل والثقيل والأرد والألفق وغيره. قال الرويان الأرد الذي يكرر الراء، الذي يكرر الراء. نعم. طيب. قال الرويان ويحتمل أن يقال بخلافه، وفي لسان الأخرس حكومة، سواء الأخرس كان خرس الأخرس الأبقر، الأخرس الأبقر، وفي لسان الأخرس، وفي لسان الأخرس حكومة. لو كان هذا الرجل الذي قطع لسانه وهو أخرس أبكر، لو كان عبدا كم يساوي 50,000. طيب. وإذا قطع من العبد لسانه وهو يتكلم كم يكون قيمته؟ 40. يصير بينهما فرق كم؟ 10. يسلم باللسان 10 الذي لا ينطق. هذه الحكومة، من يكون سليما وغير سليم، يؤخذ الفرق بين كونه سليم وكون هذه الحكومة. نعم. طيب. ها. سواء كان خرسه أصليا أم عارضا، يعني من الخلقة، خلقه من بطن أمه ما يتكلم، أو كان عارضا. بعض الناس كثير، نعم، بعض الناس كثير يخرج ويتكلم بعد ذلك ما يصير يمرض ما يتكلم. نعم. نسأل الله العافية. هذا إذا لم يذهب الذوق بقطع الأخرس، أو كان قد ذهب ذوقه قبله. هذا إذا لم يذهب الذوق وتغير الطعام باللسان من الأخرس الأبقر. نعم طيب. فأما إذا ذهب ذوقه بقطع لسانه ففيه دية كذا ذكره في أصل الروضة والله تعالى أعلم. لأنه هو المنفعة منفعة اللسان كونه يفرق بين الطعام هذا بين الطعام هذا طعمه ولونه لكن الطعم فقط. نعم طيب. فرع إذا كان لسان الشخص ناطقا إلا أنه فاقد الذوق فقطعه شخص ففيه الحكومة. قاله الماوردي والله تعالى أعلم. نقدر عنه لو كان حيا كم يساوي لو كان صحيحا وإذا لم يكن يساوي الفرق بينهما. نعم. فرع لسان الطفل إن عرفت سلامته بنطقه بحرف من حروف الحلق لأنها أول ما تظهر منه عند البكاء أو بحروف الشفة كبابا وماما أو بحروف اللسان في زمانه كملت فيه الدية. حروف الحلق الذي هي حروف الإدغال الحاء والخاء والإلاء والهمزة ها حاء خاء نعم الذي تظهر من الحلق. نعم طيب. قال ابن الصباغ ويجب فيه القصاص. ويجب فيه القصاص إذا كان سليما يعني. نعم طيب. وإن لم ينطق بذلك في زمانه